قد الواحد من العكر الضب قد يعني يصيبه شيء، زي أحد الإخوة هنا أكل الطعمية ذهب المستشفى. نحن المصريون نأكلها تقريبا كل يوم، شكرا جبالي نأكل هذا لا يدل على حرمة الضب، وإنما يدل على جواز أكله لمن يستطيعه يجوز. نعم. قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير، بعيد ما بين المنكبين يعني واسع الصدر، وهذا يدل على القوة في الرجال، صدره متسع يدل على القوة. نعم. ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأحسن الناس لونا وأطيب الناس رائحة وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا السبط، إذا ما شاء أظنه قال يتكفأ صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث أصله في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أيضا، ولفظ عند البخاري: ما مسست حرير ولا دباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط ولا عرقا أطيب من ريح أو عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال حدثنا مكرم بن محرز ابن المهدي نسبته إلى الأزد ويكنى مكرم بأبي القاسم، حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد قال مكرم في سوق قديد. نعم. في سوق قديد قال مكرم: حدثني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح حزام المحدث عن حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة ابنة خالد المحدث عن من؟ عن أبيه عن جدي. نعم. نعم. عن أبيه عن جدي عن حبيش. نعم. عن أبيه عن جده عن حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة ابنة خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي وعبد الله بن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. هكذا الخزاعية هكذا كما قرأ نسخة الشيخ ربيع الخزاعية ثم هكذا. طيب نعم، يوجد نسخ في نسخة زيادة عن هذا. آمين. عن جدي حبيش ولا عن حبيش؟ عن جدي حبيش. وفي نسخة عن حبيش. طيب نعم. عن جده حبيش. نعم. وكان القوم مرملين مشتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد خلفها الجهد عن الغنم. الجهد يعني التعب. نعم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أحلبها؟ قالت: بأبي وأمي نعم. أحلبها لماذا أحلبها؟ قال: أتأذنين لي أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم. إن نعم. رأيت بها يعني فداك أبي وأمي، هذا ليس قسم إنما تفدية. نعم. أن أحلبها. طيب رواية. نعم. قالت بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم شرب. نعم. طيب. ثم أراضوا ثم حلب فيه ثانية شرب آخرهم على الظرفية. نعم. ثم حلب فيه ثانية بعد بدء ملء الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزلا مخهن قليل، يتساوكن هزلا يعني يضطرب، تضطرب أعناقها من الهزال يعني تتمايل من شدة الضعف. نعم. يتساوكن هزلا مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد، والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفي، يجوز الوصف بمبارك، فلان المبارك، بعض الناس فيه أودع الله فيه البركة، لكن البركة من الله كما قال النبي عليه السلام البركة من الله، البركة من الله، والبركة هي النماء والزيادة وثبات الخير، ثباته مع نمائه لا يقل إنما يزيد. نعم. وهذا بيد الله سبحانه. أما تبارك فهذه خاصة بالله عز وجل، يعني وضع البركة في الشيء، الله هو الذي يتبارك. زي من الخطأ الذي يقول تبارك علينا وزرنا، هذا خطأ، وهذا مشتهر في بعض البلدان العربية، تبارك علينا وزرنا لو سمحت، هذا خطأ. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، فالتبارك بيد الله. أما البركة قد يكون الإنسان مباركا، نعم، قد يكون الماء مباركا، ماء مباركا. نعم. يرجع هل المقصود بركة الذات أم بركة الفعل. إن كان بركة الذات لا تجوز إلا الرسول عليه السلام، بركة الفعل نعم. نعم. نعم. قواما. نعم. قواما. نعم. نعم. نعم. إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولا حسن الخلق ولا الخلق يرجع له الخلق. نعم. نعم. لم تعبه نحلة ولم تزر به صقلة وسيما قسيما. نحلة هكذا نحلة بالحاء يعني. طيب. ولم تزر به صقلة صقلة صعلة وفي نسخة صقلة. نعم. سيأتي هذه المعاني. الصقل هو اللون الحسن. نعم. وسيما قسيما في عينيه دعج وفي أشفاره في عينيه دعج. الدعج كما في تحفة الأحوذي شدة سواد العين في شدة بياضها. انتهى كلامه. يعني السواد شديد والبياض شديد، وهذا يظهر جمال العين. نعم. السواد شديد والبياض شديد. نعم. في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه صوته صحل، يعني صحة الصوت وصلابته، في قوة في الصوت. نعم. وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة، والسطع طول العنق، والكثافة الغلظ. نعم نعم. أزج أقرن إن صمت فحل، أزج يعني طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين. نعم. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه قالوا لا نزر ولا هزر، يعني لا يكثر الكلام ولا لا نزر لا يقلل، ولا هزر لا يكثر، يعني يتكلم الكلام المطلوب عند الحاجة، وهذا يدل على قوة العقل ورجاحته. نعم. لكن اللي بيتكلم بدون فائدة أو عند موطن الكلام يسكت، هذا نقص. يعني بعض الناس يكون الأمة تحتاج إليه أن يبين للناس الحق فيسكت، كما يفعل أبو إسحاق الحويني، كلما جاءت فتنة يدخل البيت ويسكت، كلما جاءت يعني كلمة لأهل الحق يبين فيها الحق من الباطل يسكت، واتبع نفس الطريقة مؤخر محمد حسان، كل ما يأتي موقف يقول أنا مريض، الشيخ نقل إلى المستشفى، عنده الضغط، عنده كذا، ولا حق إلا بالله. نعم. أما الأئمة فاقفون، يقفون يبينوا للناس ويوضحوا للناس السبيل والطريق، ويهتدي الناس على أيديهم بإذن الله. نعم. وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هدر، ولا هدر ولا ولا هزر، وفي نسخة هزر أو الهذر، يعني كثير الكلام، لا يكثر الكلام ولا يقلله، إنما عند الحاجة يتكلم. ولذلك قيل في الحكمة الجيدة: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني مستخبي تحت لسانه، فإذا تكلم عرف قدره. ونسب لأبي حنيفة أن رجل دخل يعني عظيم الهيبة، شكله يعني شيء كبير، فلما تكلم مد أبو حنيفة رجليه وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، لما رأى فيه سفة في المنطق والعقل. نعم. لا نزر ولا هذر، كأن منطقه كأن منطقه خرزات النظم، خرزات نظم ينحدرن، ربعة لا بايس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محفود محفود محشود، لا عابس ولا معتد. نعم. نعم. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، قال خيمتي أم معبدي، قال ولا حلا حلا، نعم، حلا خيمتي أم معبدي، نعم، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدى به فاهتدي به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فاهتدت به، نعم، فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم. هكذا. ولهما نزلا بالبر وارتحلا به، هكذا. طيب، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمد. نعم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف شبب بجواب الهاتف وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويعتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد. ما علق الشيخ ربيع على هتف الهاتف هذا؟ ما علق على هذا الكلام؟ نعم ضعفه كله. كله ولا بعض كلماته؟ فقط هكذا. نعم لقد خاب قوم، وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليه وقدس من يسري إليهم ويعتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم. ويعتدي بالغير ويغتدي. وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، هداهم بعد الضلالة ربهم وأرشد هداهم به هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا يرشدي وأرشدهم ومن يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنأ أبا بكر سعادة جده سعادته كقوله ليهنك العلم أبا المنذر أبا بكر ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ليهنى بني كعب مقام فتاة صحبته من يسعد الله يسعد ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد يسعد على وزن في ضحى الغدي ليهنى بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. قال مكرم معنى قولها: يربض الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال الشاة مضى بها حول وليس بها لبن. هذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه. قال فهم ماذا قال؟ قال المحشي رواه الحاكم وصححه وخالفه الذهبي. خالفه قال ماذا؟ والحيال الشاة مضى بها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله ثم أراضوا أراحوا، والصقل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته، والسطع طول العنق، والكثافة الغلظ، والأزج الطويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين، والنزر القليل، والهذر الذي يكثر بالكثير.